في قلبه أنه يطلق زوجته مثلا أو يطلق فلانة من زوجاته ويشير بإصبعه، هذا لا يقع، لأن هذا حديث النفس. نعم. نعم. نعم. يعني وفاقا لهؤلاء ووفاقا لهؤلاء، رواية مع هؤلاء ورواية مع هؤلاء، والصحيح أنها لا تطلق الزوجة، وهذا يبتلى به المسلمون كثيرا، قد يختصم مع زوجته فربما أغضبته غضبا شديدا ولكن الله سلم ما طلق، لكن يبقى يوسوس، فهل هذه الوسوسة تطلق بها الزوجة؟ لو قلنا بذلك ما جامع رجل امرأته في بيت، كان النساء كلهن طالقات، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لا سيما مع كثرة الاحتكاك بين الرجال وزوجاتهم، يعني تغضبك المرأة وأنت تحتمل، فربما مع شدة الغضب يحصل شيء من الوسواس في قلبك أنك تطلق فلانة هذه إن كان لك زوجات، أو تطلق زوجتك إذا كانت هي واحدة فقط بقلبك، فهذا لا يقع ما دام الحديث حديث نفس، فإنه لا يقع. أما لو تكلم وقع، لو كتب وقع، لو كان أبكم وأشار إشارة مفهمة يفهم منها الطلاق وأشير إليه بذلك يقع، أما مجرد وسوسة القلب وخطرات النفس فهذا لا يقع به شيء. نعم. لعموم قول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي أما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به، فإذا وقع منه اللفظ فقد تكلم، وإن كتب فقد فعل وقد عمل، وإن أشار إشارة إن كان لا يكتب وهو أبكم لا يتكلم وأشار إشارة يفهم منها الطلاق فإنه يقع بذلك الطلاق. نعم. نعم، وهذا صحيح، هذا أعمال القلوب، أعمال القلوب يؤاخذ الإنسان عليها، أعمال القلوب خاصة، فهذا دلت عليه النصوص، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا فعل، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا قول، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فجعل هنا عمل القلب وهو البغض للمنكر والسخط له والكراهية له، جعله من إيش؟ جعله من مراتب تغيير المنكر، هذا أضعف شيء، فلو كان إنسان عند بطاش عند ظالم عند جبار ورأى منه منكرا ولم يقدر على تغيير لا بيده ولا بلسانه، ينتقل إلى ما؟ ينتقل إلى سخطه له بقلبه وكرهه له بقلبه، فهذا عده الشارع صلى الله عليه وسلم عده من مراتب التغيير وهو من أعمال القلوب. فالسخط والرضا والنفاق والرياء والمحبة والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والخشوع والخضوع، هذه كلها من أعمال القلوب يؤاخذ عليها الإنسان. وأما العمل الذي يكون الأمر فيه مرتبا على الفعل فهذا لا يكفي فيه إرادة القلب أو وسوسة النفس، بل لا بد من وقوعه أو السعي إلى إيقاعه ولو بإيقاع بعض المقدور، كما تقدم معنا بالأمس بأن يسعى ولو بالبعض، ولكنه لا يتأتى له كل ما يريد، فهذا يقع حينئذ لأنه وقع منه جزء من الفعل ولم يتأتى له المراد، فحينئذ حصل العزم، الإرادة والعزم، وتجاوزت إلى أنه شرع بفعل ما يستطيع وإن لم يتحقق له مراده. واستدلينا بالأمس عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، مع أن المقتول لم يقتل بل هو قتل. فلما سمع ذلك أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه أجمعين قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ عرفنا القاتل في النار لأنه ظالم، لكن المقتول قال لأنه كان حديث على قتل صاحبه، لكن فاته أنه ما وفق إلى أن يقتل وشرع في المقاتلة. ولهذا اختار للمرء في الفتن أن يكون مظلوم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، يعني لا تشرع في القتال أنت، فلو قتلت حينئذ تقتل مظلوم ولك الأجر وأنت سالم. فنعم مثل هذا لا بد. نعم. نعم. وبهذه المناسبة، استخدام بعض أهل العلم، وكثير منا يستخدم، وقد حكى الله تبارك وتعالى في كتابه كذا وحكى في كتابه كذا. ليس مراد علماء السنة وأهل السنة أن القرآن حكاية، لا، ولكن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة، وهو منزل غير مخلوق، ولكن حكى بمعنى قص علينا. تلك من أنباء الرسل نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، نحن نقص عليك أحسن القصص. فهذا قصص من الله وإخبار من الله. فحينما أقول أنا أو يقول أحدكم أو الثاني والثالث حكى الله تبارك وتعالى عن فلان من الأنبياء أنه صار له كذا وكذا، سمعنا بعض الإخوة يورد إشكال، هل يقال هذا في القرآن؟ لا، ما يقال إن القرآن حكاية، زهموا القرآن حكاية وعبارة، يعني الأشاعرة قلنا كما زعموه قرآناني، هذا كلام الأشاعرة. لكن أهل السنة يريدون حكى الله، يعني قص الله علينا في كتابه. فكان من شأنهما، يعني في قصة موسى والخضر، ما قص الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يقول عالم، حينما يقول السني حكى الله كذا، المراد به قصه علينا. وهذه فرصة طيبة، وهذه من حسنات قراءة كتب أهل العلم وفوائد القراءة في كتب أهل العلم، تمر مثل هذه الأشياء فتلفت الانتباه إليها. فهنا المصنف رحمه الله تعالى يقول: اقرأ كما قال تعالى. نعم. وكذا ذكره ابن رشد وذكر الرقاق يعني الباقلاني، الباقلاني وهو من علماء الشافعية ومن علماء الكلام ومن رؤوس الأشاعرة أيضا، من علماء الكلام ومن رؤوس الأشاعرة، وهو من فضلائه مع ما عنده يعتبر من فضلائه. نعم. وهذا لا يفهم منه أن نمدح رؤوس أهل الأهواء، لا، نحن نمدح بما عنده بعد تعريفه. إذا عرفته وقلت هو أفضل جماعته، ليس معنى هذا أنك أنت راضي به، لا، لكن هو أحسنه. وهذا معروف كثيرا، ويلبس أيضا به بعض الملبسين من كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم وبعض الأئمة حينما يقولون فلان وهو من فضلائهم أن هذا مدح لأهل البدع، لا، هو يقول هؤلاء كذا وكذا وكذا وهذا فلان وهو من فضلائهم عنده كذا، فيضيف إليهم، فحينما يضيف إليهم عرف به أنه منهم، فلا يكون حينئذ مادحا له. لكن أنت تقول أحسن الموجود كذا، كما تقول أصح حديث في الباب كذا، وهو ضعيف، هو أحسن من الموضوعات والمكذوبات والواهيات. نعم. العزم إن كان المراد به الذي تقدم فلا، وإن كان غير ذلك فلا. نعم. قال المازري بفتح الزاي. قال المازري. نعم. الذي تقدم معنا، فهو يريد أنه مجرد الإثم في الاعتقاد في العزم، في العزم، وهذا لا يتأتى، وهو الذي سبق معنا فيه البارحة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه غلط فيه غالطون في العزم والإرادة. نعم. من جراي. نعم. يلخص الذي تقدم في هذه العبارات وما تقدم قبلها، وهو خلاصة الكلام. نعم. قال رحمه الله: وقد عرف دليل قولين، من يرى ما حدث على أعمال القلوب، ومن يرى عدمها مما سبق، من لا يرى عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي الخبر، وبحديث الهم السيء. وقد اثبت بقوله تعالى عن العرب: ومن يرد فيه عذاب أليم، فقصه بذلك. ومن يعرف ما حدث فقد يجيب عن القدر الأول، إما بأن عمل القلب عمل فيكفر بدعوة، أو يقول: إنما يدل على مأن الإنسان في وجوده فيقصه بأدلته. قال وعن الخبر الثاني بأنه لا بد من حديث، وإن سلم بظهوره ترك، وإن سلم بظهوره ترك بأدلتنا. ترك بأدلته. نعم. قال عن آية كريمة: إما بأن المراد بقوله وظهوره أن يعمل كما سبق، أو بأنه خطه عذاب الخار وهو العذاب الأليم، لا أنه يختص بالمؤاخذة المطلقة، بل خطه باختصاص بالمؤاخذة الخاصة. قال: ومن يرى المؤاخذة يحتج بقوله تعالى: إن بعض الظن إثم، وبقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم، وبإجماع العلماء على تحكيم الحدث ونحوه من الإنكار والقيام. ومن لا يرى المؤاخذة أن يجيب عن قوله لأننا نقول به، وهو الظن الذي ازدهر في قول أو جزم، ثم لو كان خلاف الظاهر فلما فيه من الجزم بينه وبين أدلته. وعن الثانية بأن القول مراد فيها بدليل قوله، قال: وعن الثانية بأن القول مراد فيها بدليل قوله: له عذاب أليم في الدنيا وهو حق ولا يجب إلا بالقول. وأما الحق فهو حق لآدمي تهم البدوى في وجوده، فحيد إلى بلاد عمر وهو المعارضة في مبارك. نعم. قال: وذكر عبد الله في الجنة أن النهي عن الحسن إنما يتوجه إلى من عمل المستمر المقصود على القدر، أو يحتفظ بذنب المقصود، غمه. قال: وذكر قول الحسن: الوقت غمه في قلبك فانه لا يغمه ما لم تحتج بجد ولسان. قال: وعليه ان يقع ذلك بالنفس. قال: وفي الحديث ثلاث لا يغمهن احد: الحسد والقصد والسيره، الظن والحسد، الحسد والظن والسيره، وسأمثلكم في قصه من ذلك: إذا حدثت فلا تحدث، وإذا ظلمت فلا تحدث، وإذا تصدقت فهم انتهى. قال: وذكر عبد الله هذا الخبر الرحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من كتابه والقول به، وذلك في نسخة الوسطى في الأذان بلفظ من هذا. قال الحاكم في تاريخه: قال أخبرنا عبد الله بن سعاد قال لا تشتغل بالحسد. ويتوجه Allah. الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى من التعليلات مع بعض الأدلة تلخيص لما تقدم معنا وتحصيل له، وهو أن من الناس من يرى المؤاخذة على أعمال القلوب مطلقة، ومن يرى عدمها. وكما قلنا إن من لا يرى المؤاخذة يحتج بعموم إن الله تعالى تجاوز لأمتي، وبحديث من هم بسيئة الذي تقدم معنا، وأنه إذا كان بمجرد الهم لا يكتب عليه، فهذا دليل على رد من قالوا إنه يكتب عليه بمجرد العزم والنية والإصرار. وقالوا مجيبين على من خالفهم وهم الطرف الثاني الذين لا يرون الإطلاق هكذا، قالوا إن هذا العزم والإصرار عمل، عمل قلب، عمل قلب، والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما لم تكلم أو تعمل به، فلما كان من الأعمال أو داخل في الأعمال باللفظ فحينئذ يكون محاسبا عليه بمجرد هذا الهم وبمجرد هذا العزم والإصرار. وأما الخبر فهو إنما تركها من جراي، فيقولون إنه لا تصريح فيه، يرد ما قلنا يعني العمل، عمل القلب، ولو سلم بظهوره يعني لو سلمنا لكم فإنه مخصوص بأدلتنا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمل ما لم يتكلم أو يعمل، والقلوب هذا من أعمالها العزم والإرادة والإصرار والنية المعقودة، فحينئذ مردود بهذه الأدلة. والصواب كما قلنا إنه التفصيل، إن هذا العزم الذي ذكر لا يقال بالقول به مطلقا ولا يرد القول به مطلقا، وإنما يفصل فيه. فإن كان هذا العمل عملا قلبيا خالصا فنعم، كما تقدم معنا في الرياء والبغض والمحبة والخشية والرهبة ونحو ذلك من أعمال القلوب الخالصة، نعم. وعما ما كان وكان هذا وهذا فإنه لا بد فيه مع العزم والإصرار، لا بد فيه مع المباشرة ولو بشيء من المقدور مما عزم عليه، فحينئذ يحصل له التأثيم بسبب ذلك ولو لم يتأتى له كل ما أراد. وهذا ملخص هذه الصفحة والنصف، والله أعلم. نعم. فهو قدس بنفس الله تعالى، طاعة بما قبل من تمسك بواب ما منعه الخلق، مانع في حصوله ووجوده. وأما الرياء فإنما يكون قول عمل أثر. نعم. الحسد عادة تتم لما تقدم من أعمال القلوب لا شك، ولكن ما وجد في قلب الإنسان ولم يظهره ودافعه فإنه لا يؤاخذ عليه، فإنه كما قال الحسن البصري فيما حكاه عنه شيخ الإسلام رحمه الله، وقد حكاه ابن القيم في عدد من المواطن في المدارج، وتكلم عليه في تفسير سورة الفلق، وذكر 10 أسباب يستدفع بها الحسد، فمن أراد أن يراجعها فليراجعها فإنها جميلة جدا. فإنه لا يضره، غمه في صدره، غمه يعني اكتمه، اكتم نفسه لا يخرج منه، فهذا لا يضر ما لم يتعدى إلى اللسان أو اليد. اللسان بأن يتمنى زواله أو يعترض على الله تبارك وتعالى، فلان عند كذا وكذا والله ما يستاهل، فلان أتاه الله كذا، هذا الله سبحانه وتعالى أتاه إياه لأمر يعلمه، قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، قد يكون استدراجا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالشاهد قد يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد إنعاما أو امتحانا، فالحاسد حينئذ معترض على الله متسخط عليه بلسانه، أما بيده فهذا كما حصل لابني آدم حينما حسد أحدهما الآخر، قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك فتعدى. إنما يتقبل الله من المتقين، حسده أن يكون الله تقبل منه، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. الآيات. فهذا الحسد القلبي زاد فخرج على اللسان ثم تعدى إلى اليد فقتل أخاه حسدا من عند نفسه، فحينئذ تعدت المسألة وتوسط الصدر إلى عمل اليد، فحينئذ يكون المذموم، نسأل الله العافية والسلامة. فالحسد هو من أعمال القلوب صحيح، ولكن إذا غمه الإنسان فإنه لا يؤاخذ به، أما إذا تكلم فهو كغيره فإنه يؤاخذ به، وإذا عمل كان أظهر وأظهر. والحسد خلق ذميم، هو خلق إبليس اللعين، فإنه حسد آدم عليه الصلاة والسلام، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بماذا كرمه؟ كرمه بخلقه له سبحانه وتعالى بيده، ونفخه فيه من روحه، وإسجاد الملائكة له، وتعليمه الأسماء كلها، وإظهار ذلك على الملائكة، فهذا وإسكانه إياه الجنة، فهذا مما حمل إبليس على حسده وعلى بغضه لهذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. فحينما أمره بأن يسجد قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ فهذا كله منشأه الحسد. فالحسد خلق إبليس عافانا الله وإياكم، وكل شريف لا يرضى لنفسه بأن تتخلق بهذا الخلق الخبيث، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذم هؤلاء الحاسدين، فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. فالشاهد هذا الخلق، إذا ابتليت بشيء من أهله فعليك بالصبر، فإن الصبر أعظم دواء له، وكما قيل قديما: واصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. يأكل نفسه الحاسد، يأكل نفسه بنفسه كالنار، إذا لم تجد حطبا أكلت بعضها حتى ترمد. وهكذا الإنسان الحسود، نسأل الله العافية والسلامة. ومن طبع على هذا وأرسل لنفسه العنان فإنه سيهلك، ولن ينال المحسود منه شيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن على العبد أن يوطن نفسه ويتحرز بالأذكار والأدعية الشرعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك الحسد أنه خلق خبيث، وأنه وإن كان من أعمال القلوب إلا أن لا نسلم أنه يؤاخذ به المرء كما أورد هنا مطلقا، وإنما يؤاخذ به كما ذكر شيخ الإسلام عن الحسن في هذا، أنه إنما يؤاخذ به إذا تعدى إلى اليد واللسان. وأما النفاق في القول والعمل وهو وإن كان قلبيا إلا أنه يظهر أيضا على الأعمال ويظهر على الأقوال، فحينئذ إذا ظهر في الأعمال والأقوال حكمنا نحن به، وإذا لم يظهر على الأعمال والأقوال فنحن لا نحكم به، وإن كان صاحبه منافقا خالصا كالمنافقين الأولين فالله يؤاخذه عليه. فإن المنافقين الأولين كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتصدقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك قلوبهم عامرة بالخراب، بكره ما أنزل الله على رسوله وبكره هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحاصل هذا لا ينفعهم، فالنفاق في القول والعمل هذا واضح، فلذلك يكون تأثيره في المأمور به شرعا أظهر وأظهر. وأما إذا لم يظهره وأخفاه في قلبه فالله سبحانه وتعالى يؤاخذه عليه. وكذلك الرياء يكون في القول والعمل، مع أن أصله القلب، والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن المنافقين بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فللأعمال ارتباط، أعمال الجوارح وقول اللسان له ارتباط بأعمال القلوب، فما كان محضا من عمل القلوب فهذا كما تقدم، وما كان بين في القلب وله تعلق بأعمال الجوارح فهذا لا يكون إلا كما قلنا بالأمس وقلنا في أول الدرس أنه لا بد فيه من الإرادة الجازمة كما ذكرناها على النحو الذي تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم، هذا ما هو فقط في السؤك، لا، السؤك وفي غير السؤك، لكن نحن مثلنا به وذكرنا غيره مع الأمثلة من الأمثلة، فما دام وقد جاء السؤال نزيده إن شاء الله إيضاحا. المراد بأن يكون مثلا المسجد هذا في المقدمة هكذا، وهذا بقية الصور عليه حوش خلفه، وله أبواب من الجوانب ومن الخلف، فإذا جاء مثلا الجمعة أو الزحام في رمضان ونحو ذلك فرشوه للناس وصلوا فيه مصور، فهذا كله مسجد، ولو لم يسقف هو مسجد، هذا حوش المسجد مسجد، ولو لم يسقف فإنه منه. فلا يجوز للذي يبيع السؤك أو يبيع غير السؤك أن يقف داخل هذا السور داخل هذا الحوش ويبيع هذه البضاعة. لأن المساجد منهي عن اتخاذها سوقا، كذاك لا تتخذ طريقا ولا لبيع وشراء سوقا. يقول شيخ شيوخنا في النظم: فما تتخذ سوق، وإذا رأيت من يبيع في هذا المسجد بهذه الصفة أو الذي بهذه الصورة قل له لا أربح الله تجارتك، لكن يجلس على الدرج في الخارج أمام السيارات أول مخرج الباب فيبيع. وهذا قد رأيته كثيرا، لكن هنا في هذه المدينة رأيته أكثر، فلا أدري ما المناسبة والحظ أني ما أكاد أصلي في مسجد من هذه المساجد إلا وأجد فيه شيئا من هذا. فمثل ذلك يجب الإنكار والتعليم للناس بأن هذا قد جاء النهي عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان ينكر ويعلم فإن الناس يتعلمون، قال يتعلم 3, 4, 5, 10 ممن حضروا ويسمعون وسينقلون إن شاء الله، هم يتعلمون هذا الحكم وسينقلونه. نعم. وأما ما يتعلق بالسؤال فسواء كان في المسجد أو في غير المسجد، إذا كان لغير حاجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خوف من ذلك وحذر، وأخبر أن هذا السائل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والذي يسأل الناس أموالهم تكثرا من غير حاجة إنما يسألهم جمرا فليستقل أو ليستفسر، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى العبد المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يسأل، ويزاد في كراهته وبغضه إذا كان في المساجد في داخل المساجد ويحصل منه التشويش على الناس، فنسأل الله العافية والسلامة. والمسألة لا تحل إلا لثلاثة كما جاء في حديث قبيصة بن مخارق، قبيصة بن مخارق الهلالي، ومنهم رجل أصابته فاقة فيسأل حتى يجد فواقا أو قواما من عيش فيكف. فإذا كان للإنسان حاجة والله يعلم منه ذلك ما اضطره إلى السؤال إلى الحاجة فإنه يسأل، فإذا استغنى فلا يجوز له بعد ذلك. بعض الناس اليوم تقول ما عندي والله إلا 500 يا أخي، يقول أنا أطلب لك، عندك 500 وجالس تشحت، هذا لا يجوز. فالواجب على العبد أن يخاف الله ويتقيه في نفسه، فإنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومحاسب أيضا على المال الذي يكتسبه أو الذي يأكله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.